وفي حديث مقداد بن الأسود رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. يقولها 3 مرات عليه الصلاة والسلام. ولمن ابتلي فصبر فواهن، واهن أي هنيئا له. يبقى السعيد من جنبه الله سبحانه وتعالى الفتن فلا يسعى إليه ولا يتمنى الابتلاء، لكن إن ابتلي فعليه أن يصبر، فهنيئا له هذا الصبر.